وبعدين ينشرها يقبل المرسل بشروط بشروط يردون المرسل دون غيره من الفقهاء، ومع ذلك فالشافعي رضي الله تعالى عنه لا يرد مطلقا، ولكن اقتصاره على الفقهاء في استبعاد ذلك عجيب. يعني لماذا؟ طيب، ولكن اقتصاره على الفقهاء في استبعاد ذلك عجيب، فإن جمهور المحدثين لا يقبلون رواية مسلم صحيح. لماذا ذكر فقهاء الشافعي بس الذين يستبعدون يعني الاحتجاج بالحديث المرسل، واستبعدون حديث المرسل في الاستدلال؟ يعني المحدثين ايضا هذا مذهبهم، لا يقبل المرسل الا بشروط. فيقول استبعاد ذلك عجيب، فان جمهور المحدثين لا يقبلون روايه المسطور وهو قسم من المجهول. فالروايه بمفردها المسطور ما هو؟ يلا عبد الرحمن المسطور ما هو؟ اما عبد الرحمن كبير واما عبد الرحمن الصغير، وإما أبو عبد الرحمن الوالد بقى يأخذ بالصغار. خبير لي المصدر ما هو كلمة واحدة أحسن ده. أنت ما شاء الله قريب يعمل إيه بقى؟ بيشتغل إيه؟ فتقول لي المصدر بيشتغل المصدر بارك الله ممكن تعريف سهل زي المصدر من روى عنه أكثر من واحد ولم يوفقوا ما قبلوا قلت لهم قلت بس روح تبعي ده. انت عايز تعرفه بتعريف الثاني لا بس اللي هو ايه؟ عرفت عدالته الظاهره ولم تعرف عدالته ايه؟ الباطنه. وهم احيانا يقولون برضه المسطور هو مجهول حال، احيانا يقولوا هذا محل وحضرت الله فيك يا عبد الرحمن. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، فإن جمهور المحدثين لا يقبلون رواية المسطور أو قسم من المجهول، فرواية مفردها ليست بحجة عندهم، وإنما احتجوا بها عند بعضهم بالشروط التي ذكرها الترمذي، فلا معنى لتخصيص ذلك بالفقهاء. وقوله لو أنت تعرف الصلاح يقول قال ابن صلاح من ذلك ضعف لا يزول بمجيء من وجه اخر، كقوه الضعف فقاع من جابر عن جبريل. انتم تذكرون نحن قلنا في الحديث الحسن وغيره لابد في الشاهد او المشهود له يكون الضعف خفيف، الضعف خفيف من جهتين، اما يكون ضعف شديدا في المشهود له والمتابعه فلا يرتقي للحسن. هو بيتكلم على هذه المساله يقول ومن ذلك ضعف لا يزول بمجيء من وجه اخر، يعني في ضعف يزول ويرتقي للحسن بمجيء من وجه اخر، وفي ضعف شديد لا يرتقي اذا جاء من طريق اخر وجه اخر ما يعضده. يقول لقوه الضعف والتقاعد الجابر، تقاعد الجابر يعني القصر وضعفه، الجابري عن الشاهد الجابري عن المقاوم عن جبره ومقاومته كالضعف الذي ينشأ عن كون من كون الراوي متهما بالكذب. شوف هذا لا يسمح له الشاهد، يعني هذا حديث أتينا بشاهد له، طب المشهود له أصلا في راوي متهم بالكذب ما ينفع، لا يرتقي إلى الحسن والرجل. قال أو كون الحديث شاذا، وهذه جملة يدرك تفاصيلها بالمباشرة. مباشرة عن ايه؟ التحقيق والتخريج والنظر في الأسانيد، هذا معنى المباشرة والبحث، طول البحث والممارسة والضرب والمران. أقول لم يذكر للجابر ضابطا يعلم به، ما يصلح أن يكون جابرا معنى ولا أولا، والتحرير فيه أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر. يعني في حديث كده في ضعف خفيف، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله احتمال تردد،